أن يغلب حزب الله بالرغم من الضربات المتلاحقة وتتبع الخطوات الطاهرة الخيرة في كل مكان، لترقب أن يأتي الغلب وأن يأتي النصر لهؤلاء المستضعفين في القريب العاجل إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نحن في ذكرى الإسراء والمعراج. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحلة، وهي رحلة خارجة عن إطار العقل، لا يمكن أبدا أن تقاس بفكر ولا أن تقاس برأي، وإنما هي معجزة خارقة للعادة. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته كانت عليه مهمة، وهي تبليغ ما رأى لكل المحيطين به، سواء كانوا على هدي الله او مخالفين له، سواء كانوا مناصرين لدعوته او مناوئين لها. واول من لقيه فرعون هذه الامة ابو جهل عليه لعائن الله تطرى. كان من الممكن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا لو اخبرته بهذا الخبر ستساء بي الظنون وسيتشكك المؤمنون وربما ينقلب الامر علي بدلا من ان يكون لي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عندما لقيه ابو جهل قال له ماذا عندك؟ قال لقد اسري بي الليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم عرج بي من المسجد الاقصى الى السماء السابعة الى سدرة المنتهى، ثم فرضت علي وعلى امة الصلاة، ثم رأيت في طريقي ما رأيت، واذا بابي جهل فرعون هذه الامة يتلقف هذا النبأ وهو يقول ادعو لك قريشا لتخبرهم بهذا الخبر. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقة الواثق بربه المطمئن لنصره الذي لا يتخلى عنه الله سبحانه وتعالى، ادعو من شئت من الناس يا ابا جهل. فدعاهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ما رأى واخبرهم، واذا بهم ما بين مصفق وما بين مهلل وما بين مكذب وما بين كذا، لكن واحدا فقط عندما عرضوا عليه وهو ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، قالوا له اسمعت الى خبر، اما جاءك نبأ صاحبك؟ قال ما نبأه؟ قالوا انه يقول انه اسري به في هذه الليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ثم رأى رحلة سماوية عليا رأى فيها ما رأى من ايات ربه الكبرى. قال واخبركم بذلك؟ قالوا نعم. قال اني اصدقه. اتصدقه؟ قال اني اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اني اصدقه في الخبر يأتيه من السماء، الوحي ينزل عليه من السماء، افلا اصدقه في خبر الارض؟ ايها الاخوة المسلمون، اقول هذا لكم لتعلموا ان الغلبة في النهاية لن تكون الا لاتباع هذا الدين، ولن يكون النصر الا لاتباع خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك اللي يتخذ منهم اعوان وانصار ويتخذ منهم مساعدون له فليس من الله في شيء.